بسم الله اقراه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. من الباب الخمسون في ذكر العمل في جميع النهار وتوزيع الاوقات، الى ان قال: ثم يصلي العبد قبل العصر 4 ركعات، فان امكنه تجديد الوضوء لكل فريضه كان اكمل واتم، ولو اغتسل كان افضل، فكل ذلك له اثر ظاهر في تنوير الباطن وتكميل الصلاه. ويقرا في الاربع قبل العصر اذا زلزلت والعاديات والقارعه والهاكم، ويصلي العصر ويجعل من قراءته في بعض الايام والسماء ذات البروج. وسمعت ان قراءه سوره البروج في صلاه العصر امان من الدماميل. ويقرا بعد العصر ما ذكرنا من الايات والدعاء وما يتيسر له من ذلك، فإذا صلى العصر ذهب وقت التنفل بالصلاة وبقي وقت الأذكار والتلاوة. وأفضل من ذلك مجالسة من يزهده في الدنيا ويسدد كلامه عرى التقوى من العلماء الزاهدين المتكلمين بما يقوي عزائم المؤيدين. فإذا صحت نية القائل والمستمع عزائم المريدين فإذا صحت نية القائل والمستمع فهذه المجالسة أفضل من الانفراد والمداومة على الأذكار. وأن عدمت هذه المجالسة وتعذرت، فليتروح بالتنقل في أنواع الأذكار. وإن كان خروجه لحوائجه وأمر معاشه في هذا الوقت يكون أفضل وأولى من خروجه أول النهار، ولا يخرج من المنزل إلا وهو على الوضوء. وكره جمع من العلماء تحية الطهارة بعد صلاة العصر، وأجازه المشايخ والصالحون، ويقول كلما خرج من منزله: بسم الله ما شاء الله، حسبي الله، لا قوة إلا بالله، اللهم إليك خرجت وأنت أخرجتني. وليقرأ الفاتحة والمعوذتين، ولا يدع أن يتصدق كل يوم بما يتيسر له ولو تمرة أو لقمة، فإن القليل بحسن النية كثير. وروي عن أن عائشة رضي الله عنها أعطت السائل حبة واحدة وقالت: إن فيها لمثاقيل ذر كثير. وجاء في الخبر: كل امرئ يوم القيامة تحت ظل صدقته، ويكون من ذكره من العصر إلى المغرب 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قال ذلك كل يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. 100 مرة: لا إله إلا الله الملك الحق المبين. فقد ورد أن من قال في يومه 100 مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين لم يعمل أحد في يومه أفضل من عمله. ويقول 100 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، 100 مرة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، استغفر الله، 100 مرة: لا إله إلا الله الملك الحق المبين، 100 مرة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، 100 مرة: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة، 100 مرة: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ورأيت بعض الفقراء من المغرب بمكة وله سبحة فيها 1000 حبة في كيس له، ذكر أن ورده أن يديرها كل يوم 12 مرة بأنواع الذكر. ونقيل عن بعض الصحابة أن ذلك كان ورده بين اليوم والليلة. ونقيل عن بعض التابعين كان ورده من التسبيح 30,000 بين اليوم والليلة. وليقول 100 مرة بين اليوم والليلة هذا التسبيح: سبحان الله العلي الديان، سبحان الله شديد الأركان، سبحان من يذهب بالليل ويأتي بالنهار، سبحان من لا يشغله شان عن شان، سبحان الله الحنان المنان، سبحان الله المسبح في كل مكان. وروي أن بعض الأبدال بات على شاطئ البحر فسمع في هدوء الليل هذا التسبيح، فقال: فقال: من الذي أسمع صوته ولا أرى شخصه؟ فقال: أنا ملك من الملائكة مؤكل بهذا البحر، أسبح الله تعالى بهذا التسبيح مذ خلقت. فقال: ما اسمك؟ فقال: مهلي هي إيل. فقال: ما ثواب هذا التسبيح؟ قال: من قاله 100 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له. وروي أن عثمان رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى: له مقاليد السماوات والأرض، فقال: سألتني عن شيء عظيم ما سألني عنه غيرك، هو لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل، وأستغفر الله الأول الآخر الظاهر الباطن، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. من قالها 10 حين يصبح وحين يمسي أعطي 6 خصال: فأول خصلة أن يحرس من إبليس وجنوده، والثانية أن يعطى قنطارا من الأجر، الثالثة يرفع له درجة في الجنة، الرابعة يزوجه الله من الحور العين، الخامسة 12 ملكا يستغفرون له، السادسة يكون له من الأجر كمن حج واعتمر. ويقول أيضا في هذا الوقت وفي أول النهار: اللهم أنت خلقتني وأنت هديتني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني، أنت ربي لا رب سواك، ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. ويقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كل نعمة من الله، ما شاء الله الخير كله بيد الله، ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. ويقول: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ثم يستعد لاستقبال الليل بالوضوء والطهارة، ويقرأ المسبحات قبل الغروب، ويديم التسبيح والاستغفار بحيث تغيب الشمس وهو في التسبيح والاستغفار، ويقرأ عند الغروب أيضا والشمس والليل والمعوذتين، ويستقبل الليل كما استقبل النهار. قال الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. فكما أن الليل يعقب النهار والنهار يعقب الليل، ينبغي أن يكون العبد بين الذكر والشكر، يعقب أحدهما الآخر ولا يتخللهما شيء كما لا يتخلل بين الليل والنهار شيء. والذكر جميعه أعمال القلب، والشكر أعمال الجوارح. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، والله الموفق المعين. يا موفق يا معين، يا موفق يا معين، يا موفق يا معين، وفقنا وعنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شرح لنا الشيخ في هذه الجمل ما ينبغي أن يكون عليه الحال في هذا الوقت من أول العصر إلى غروب الشمس، والخلاصة شحن شاحنات المواصلات إلى عالم البقاء بالخيرات. شاحنات واقفة على بابك كل ساعة شاحنتك، ولا إيش معك نشحن لك إلى الدار الآخرة. فإن كانت فراغا أوجبت حسرة، فكيف إذا كانت معصية أو سيئة؟ كيف إذا كانت خطيئة أو ذنب؟ فعلينا نشحن الساعات بالخيرات، ونرتب لنا شيئا من الترتيبات، وخصوصا أوقات آخر النهار وأول الليل وآخر الليل وأول النهار، أول كل من الليل والنهار وآخر كل منهما. هذه ما ينبغي أنك تهمل فيها ولا تضيعها ولا تتساهل بها أبدا، فعسى البركة لنا فيها. فذكر أدعية وآيات تقرأ في مثل هذا الوقت الكريم، وذكر ما اشتهر بين كثير من الناس والأخيار أن قراءة سورة والسمينة البروج في صلاة العصر أمان من الدماميل وأنواع البثور التي تصيب جسد الإنسان، إلا أنه ينبغي يقرأها إما في بعض الأوقات أو يضيف إليها أيضا سورة أخرى لما جاء من النهي عن إدامة سورة واحدة من غير ما ورد، يقرأها كل يوم. يقول: وانتهى بعد صلاة العصر التنفل بالصلاة، لكن بقي أذكار وتلاوة، ولكن أفضل من ذلك وأكمل وأجمل مجالسته من يزهده في الدنيا. ويشيد كلامه عرى التقوى من العلماء الزاهدين المتكلمين بما يقوي عزائم المريدين، فإذا صحت نية القائل والمستمع فهذه المجالسة أفضل من الانفراد والمداومة على الأذكار. ولذا وجدنا الصالحين عقدوا مجالس الروحة أقولهم، وعقدوا مجالس العصريات، بعضها في المساجد وبعضها في الزوايا وبعضها في الديار، ياوي إليها طالب القرب من الله تعالى فيسمعون ما يزهدهم في الدنيا ويرغبهم في الآخر ويقوي عزائمهم ويصفيهم عن الشوائب التي تحيط بهم والكدورات التي تنزل بساحات قلوبهم، فتكون مجلى لهم يودعون بها النهار ويستقبلون بها الليل. وكان في الوقت القريب عدد من اللي يحرصون على وقت ما بعد العصر يحضرون روحة في مسجد آل بعلبي كان يعقدها الوالد عليه رحمة الله، ثم يخرجون إلى روحة الحبيب محمد بن علوي بن شهاب في سرور تبدأ بعد هذه، ثم يخرجون منها إلى روحة في مكان آل عبد الله بن شيخ العيد دروس في مسجد الأبرار، مدرسة جنب مسجد الأبرار، ثم يرجعون إلى البيوت يتهيئون للخروج قبل المغرب، يتطهرون يتوضؤون ويخرجون ينتظرون المغرب. فكانت البركة في الوقت محسوسة، يصلي العصر يحضر المجلس الأول يروح المجلس الثاني يروح المجلس الثالث يرجع إلى الدار يتوضأ ويخرج المسجد ينتظر المغرب. والآن إذا قام ببعض الأعمال يلاحق المغرب يذن وهو في الطريق يمشي، عاد ما حد توضأ ولا استعد للمغرب، يمضي الوقت بسرعة. فعسى الله يبارك في أوقاتنا ويعيد علينا بركة الأوقات. وكانت 6 و7 رواح تعقد لكثير من الصلحة في المدينة، في مدينة الدريم، هذا في بيته وهذا في زاويته وهذا في مسجده وهذا في مكانه، وكأن يستطيع الإنسان يحضر عدة أماكن في خلال العصرية كل يوم. فحولت إلى أوقات لعب كرة وغيرها في هذا الوقت، اختاروا لهذا الوقت. وعاد إذا سلم اللعب من كشف العورة ومن تأخير صلاة المغرب ومن الكلام السيء عدو خير من غيره أحسن. والمصيبة إذا قدوا لعب وفوق اللعب ذنب، فوق اللعب معصية مسابة ومشاتمة ومحاقدة وغيبة وكشف فخذ وتأخير صلاة عن وقتها، وإنا لله وإنا راجعون، هذا مصيبة كبيرة من المصائب. هذه أوقات كانوا تتبارى فيها أرواحهم في ميادين التعرض للنفحات والقرب من الحق، رجعوها مباريات من نوع ثاني، ويمكن تحصل في البلد عدة أماكن وفيها تجمع أكثر من تجمع كثير من الروح الذكر والقراءة والعلم. إذا دروا أن في المحل الفلاني مباراة يحضر كما يسمون جمهور أديره أو المشجعون كما يسمونهم، وهو وقت شريف جدا. فعلى كل إذا اقترن عند بعض الناس نية استجلاب إلى الخير ونقل من اللعب إلى الجد وتجنيبهم آفات سوء الأخلاق وسوء المقال وإنهاء اللعب قبل الغروب، فيكون باب من أبواب المجاهدة في مواطن الغفلة، مجاهدة في مواطن الغفلة ومواطن الإعراض، مجاهدة فيها لها أجر لمن صحت نيته، أجر عظيم. يا داود من رد لي آبقا كتبته جهبذا، من رد لي آبقا كتبته جهبذا. لذا كان يخرج إلى الأسواق صلى الله عليه وسلم كثيرا التي يعقدها العرب سنويا في الأماكن، فينتقل من كلما جاء موسم وموعد سوق في مكان خرج إليها صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله. الأفضل من ذلك مجالسة من يزهده في الدنيا، إذا صحت نية القائل والمستمع فهذه المجالسة أفضل من الانفراد. إن عدمت هذه المجالسة تعذرت فليتروح بالتنقل في أنواع الأذكار، وإن له حاجة من حوائج المعاش ففي هذا الوقت أولى من أن تكون بعد الصبح قبل طلوع الشمس، هذا أحسن. يجعلها إما وقت الضحى وإلا في آخر النهار، يجعل حاجات دنيا. قال تحية المسجد مثل ما ذكر من سنة الوضوء حرمها بعض الأئمة وأباحها الآخرون لأنها نوافل ذات أسباب متقدمة عنها، فهي جائزة على معتمد مذهب الشافعية ومن وافقهم، وهي حرام عند الحنفية لحرمة الصلاة في هذا الوقت، ارتباط الحرمة بالوقت نفسه. وذكر لنا مجموعة من الأدعية، خذ لك ما تيسر ولو القليل، وذكر لنا بعض أحاديث منها، حديث كل امرئ يوم القيامة تحت ظلي صدقته، رواه ابن مبارك في الزهد، أحمد والحاكم بن نعيم من حديث عقبة بن عامر، كل امرئ في ظلي صدقته حتى يقضى بين الناس، سنده صحيح. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كان له عد العشر رقاب، وكتبت 100 حسنة ومحيط عنه 100 سيئة، وكانت حجزا من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، رواه البخاري ومسلم. وحديث من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين لم يعمل في يوم أحد أفضل منه، يقول رواه أبو نعيم في الحلية والدارقطني في غرائب مالك، والغضيب في الرواة عنه والمستغفري في الدعوات من حديث مالك عن جعفر بن محمد عن أبي محمد الباقر عن جده من اسمه علي زين العابدين بن حسين مرفوعا عن أبي علي بن أبي طالب عن أبي الحسين عن أبي علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال في اليوم 100 مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين كان له أمام من الفقر وأمام من وحشة القبر واستجلب به الغنى واستقرع باب الجنة. جعل الليل والنهار خلفة يعقب الليل النهار النهار الليل لا يتخللهما شيء، فكذلك ينبغي لا يتخلل بين الليل والنهار شيء، فينبغي أن لا يتخلل بين ليلك ونهارك غير الذكر. في آداب المريد مع الشيخ، آداب المريدين مع الشيوخ عند الصوفية من مهام الآداب، وللقوم في ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. روي عن عبد الله بن الزبير قال قدم وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني تميم، فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد، أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، وقال عمر ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تقدموا أي لا تتكلموا بين يدي كلامه، وقال جابر كان ناس يضحون قبل رسول الله فنهوا عن تقديم الأضحية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل كان قوم يقولون لو أنزل في كذا وكذا، فكره الله ذلك. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تصوموا قبل أن يصوم نبيكم. وقال الكلبي: لا تسبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ولا فعل حتى يكون هو الذي يأمركم به. وهكذا أدب المريد مع الشيخ أن يكون مسلوب الاختيار، لا يتصرف في نفسه وماله إلا بمراجعة الشيخ وأمره. وقد استوفينا هذا المعنى في باب المشيخة. وقيل: لا تقدموا، لا تمشوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو الدرداء قال: كنت أمشي أمام أبا بكر فقال لي رسول الله أبي بكر فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة. وقيل: نزلت في أقوام كانوا يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سأل الرسول عليه السلام عن شيء خاضوا فيه وتقدموا بالقول والفتوى فنهوا عن ذلك. وهكذا أدب المريد في مجلس الشيخ، ينبغي أن يلزم السكوت ولا يقول شيئا بحضرته من كلام حسن إلا إذا استأمر الشيخ ووجد من الشيخ فسحة في ذلك. وشأن المريد في حضرة الشيخ كمن هو قاعد على ساحل بحر ينتظر رزقا يساق إليه فتطلعه إلى الاستماع، وما يرزق من طريق كلام الشيخ يحقق مقام إرادته وطلبه واستزادته من فضل الله، وتطلع إلى القول يرده عن مقام الطلب والاستزادة إلى إثبات شيء لنفسه، وذلك جناية المريد. بعده: وينبغي أن يكون تطلعه إلى موهم من حاله يستكشف عنه بالسؤال من الشيخ، على أن الصادق لا يحتاج إلى السؤال باللسان بحضرة الشيخ، بل يبادئه بما يريد، لأن الشيخ يكون مستنطقاً نطقه بالحق، وهو عند حضور الصادقين برفع قلبه إلى الله ويستمطر ويستثقي لهم، فيكون لسانه وقلبه في القول والنطق مأخوذين إلى مهم الوقت من أحوال الطالبين المحتاجين إلى ما يفتح به عليه، لأن الشيخ أعلم تطلع الطالب إلى قوله واعتداده بقوله. والقول كالبذر يقع في الأرض، فإذا كان البذر فاسداً لا ينبت، وفساد الكلمة بدخول الهوى فيها، فالشيخ ينقي بذر الكلام عن شوب الهوى ويسلمه إلى الله، ويسأل الله المعونة والسداد، ثم يقول، فيكون كلامه بالحق من الحق للحق. فالشيخ للمريدين أمين الإلهام، كما أن جبريل أمين الوحي، فكما لا يخون جبريل في الوحي لا يخون الشيخ في الإلهام، وكما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا ينطق على الهوى، فشيخ مقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ظاهراً وباطناً لا يتكلم بهوى النفس. وهوى النفس في القول بشيئين: أحدهما طلب استجلاب القلوب وصرف الوجوه إليه، وما هذا من شأن الشيوخ، والثاني ظهور النفس باستحلاء الكلام والعجب، وذلك خيانة عند المحققين. والشيخ فيما يجري على لسانه راقد النفس، تشغله مطالعة نعم الحق في ذلك، فاقد الحظ من فوائد ظهور النفس بالاستحلاء والعجب، فيكون الشيخ لما يجري به الحق سبحانه وتعالى عليه مستمعا كأحد المستمعين. وكان شيخ أبو السعود رحمه الله يتكلم مع الأصحاب بما يلقى إليه، وكان يقول: أنا في هذا الكلام مستمع كأحدكم. فأشكال ذلك على بعض الحاضرين، وقال: إذا كان القائل هو يعلم ما يقول، كيف يكون كمستمع لا يعلم حتى يسمع منه؟ فرجع إلى منزله فرأى ليلته في المنام كأن قائلا يقول له: أليس الغواص يغوص في البحر لطلب الدرر ويجمع الصدف في مخلاته والدر قد حصل معه، لكن لا يراه إلا إذا خرج من البحر، ويشارك في رؤية الدر من هو على الساحل. ففهم بالمنام إشارة الشيخ في ذلك. فأحسن أدب المريد مع الشيخ السكوت والخمود والجمود، حتى يبادئه الشيخ بما له فيه من الصلاح قولا وفعلا. وقيل أيضا في قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تطلبوا منزلة وراء منزلته. وهذا من محاسن الآداب وأعزها، وينبغي للمريد وينبغي للمريد أن لا يحدث نفسه بطلب منزلة فوق منزلة الشيخ، بل يحب للشيخ كل منزلة عالية، ويتمنى للشيخ عزيز المنح وغرائب المواهب. وبهذا يظهر جوهر المريد في حسن الإرادة، وهذا يعز في المريدين، فإرادته للشيخ تعطيه فوق ما يتمنى لنفسه، ويكون قائما بآداب الإرادة. قال السري رحمه الله: حسن الأدب ترجمان العقل. وقال أبو عبد الله بن حنيف: قال لي رويم: يا بني اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا. وأدبك دقيقا. يتكلم المريد الشيخ في هذا الباب عن آداب المريد مع الشيخ، وقد أجمعوا أن تطهير النفس عن الدسائس وتخليصها من جميعها والإكرام بالوصول إلى الله تبارك وتعالى لا يتم للإنسان من نفسه بنفسه قط، ولا بد له في ذلك من مستند هو الشيخ يستند إليه ليتهيأ لانتزاع شرور نفسه من نفسه ولصلاحيته لمجالسة قدس ربه جل جلاله وتعالى في علاه. فجعل الله تعالى الأصل في ذلك لرسله، وأصل الأصول فيه لسيد رسله، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. فقد أظهر الأنبياء لأممهم من نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما جمع المستجيبين لهم على الله، وما أوصل الملبين لدعواتهم إلى الله. ظهر لهم من نور رسول الله محمد ما جمعهم على الله وأوصلهم إلى الله. فجميع الواصلين إلى الله في الأمم السابقة وصلوا إلى الله تعالى بنوره. قال تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء. والنور الذي خلقه قبل خلق كل شيء ومخلوق هو محمد. فجعل الله النبيين والمرسلين نوابا عنه قبل بروز ذاته في عالم الشهادة إلى عالم الدنيا، وجعل الصديقين المقربين من أمته نوابا عنه بعد بروزه إلى عالم الدنيا. فكان له ظهور، لنوره ظهور في الأنبياء من قبل، وكان له بعد خروجه من الدنيا لنوره ظهور في الصديقين المقربين من بعده صلى الله عليه وسلم. ولما تأمل هذه الحقيقة بعضهم قال: رأيت خلاصة مهمة الشيوخ أن يهيئ المطالبين بالصدق والمتلقين للصحبة. فكيف؟ قال: يجمعونه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقدرون على تلقيه فيحوزون معنى من هذه الصحبة، يكون ذلك سببا لوصولهم إلى الحق تعالى في شريف الرتبة. إذا علمنا ذلك فقد قالوا: ولابد من شيخ تسير بسيره إلى الله من أهل النفوس الزكية، من العلماء العارفين بربهم، فإن لم تجد فالصدق خير مضيدي، أو بالصدق يبعث الله لك الشيخ ويدلك عليه ويجمعك به. ويدلنا على هذه الحقيقة أن سيدنا الكليم وهو كليم الله موسى لما أراد أن يفقه علما من العلوم اللدنية الربانية ما علمه طلبه من معدن وبوسيلة الشيخ والسعي إلى الشيخ والأخذ من المعدن. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. فلو لم يكن هذا الفقه بينا لدى الأنبياء لكان لموسى أن يقول: يا رب، ما هو هذا العلم الذي علمته عبدك خضر؟ أليس يكلمه؟ أليس يناجيه؟ أليس يوحي إليه؟ فعلمني. علم أن في سنة الله إذا خص أحدا من عبادي بخصوصية وهبه مزية أن يكون الوصول إليها عبر من خصه وميزه، فعلم أن الطريق للوصول إلى هذا العلم الشريف الاتصال بمن علمه الله. عبدنا خضير أعلم منك، وإن عبدك خضير يا رب قال تجده في مجمع البحرين، كيف أتحصل عليه يا رب؟ قال خذ حوتا في مكتل، فإذا حي الحوت وأخرجناه من زنبيله وحيي فهناك تجد عبدنا خضير. حمل الحوت والمقتل وقال لي فتاة يوشع يلا يا نمشي، لا أبرح ما أتراجع ولا أنزل ولا أجلس حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة سنينا طويلة حتى أحصل هذا الرجال لآخذ العلم. فلما وصل إليه قال هل أتبعك؟ وإيش التعبير بأتبعك هذا؟ وما قال هل أصحبك؟ هل أجالسك؟ هل أبقى معك؟ هل أتبعك؟ روى كيف يؤخذ العلم، كيف يصطاد، تصطاد الجواهر من بحور صدور أرباب النور. هل أتبعك؟ هذه غواصاتهم وهذه شبكات صيدهم. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا ورشدا؟ بل إنك لن تستطيع معي صبرا، ما تقدر علي. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، ما غاب عن علمك وذهنك؟ ما تقدر. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال خلاص تصحبني بحسن الأدب وسكتة. إذا رأيتني أعمل شيء وصلى شيء ما وافق فهمك وعلمك وعقلك اسكت سكت، ما تكلم حتى أنا أكلمك. فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، تعرف وقفة بأدب سكتة خلاص هكذا صلح. وهو سيدنا الخضر يعلم أن هذا أفضل منه وأعظم عند الله منه، يدري بذلك. مسلم عليه قال من هذا؟ قال موسى. قال موسى بن إسرائيل؟ قال نعم. قال أنت موسى بن سيدنا جاءك الله تأتي إلى هنا؟ قال الله أرسلني إليك تعالى على أن تعلمني. فكانت قصتهم. قال بس سكتة ماشي كلام، لا يقول فلا تسألني عن شيء، شوف وانظر تعجب واسكت ساكت حتى أحدث لك منه ذكرى. انطلق على هذا الأساس. فنسي أول مرة، قال إيش هذا؟ عرفوك ومن شأنك حملونا بلا نول في السفينة تعمد إلى لوح تخرجهم بتشان تغرقهم تعرضهم للغرق، هذا جزاهم منك. قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبر؟ قال الله الله الله نسيت، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال بس نسيان مسامح، ما مش ثاني مرة صلح له، قتل قدامه، يجيب الغلام قلبه كذا يلوي براسه يقتله. إيش هذا المشكلة هذا؟ إحنا نمشي نقتل أولاد الناس؟ قتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لقد جيت شيء نكرة؟ ألم أقول لك إنك لن تستطيع صبرا؟ قال نصبر وعادك جربنا مرة. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من الدنيا عذرا. انطلق. هكذا قص الله علينا، هذا خلاصة التلقي والأخذ عن المشايخ. وانظر تنزل في هذا التنزل لأخذ علم نبي كليم من أولي العزم من الرسل، وطبق الأداب كلها وإجاب هذه الصورة كلها ليتحصل، حتى كانت الثالثة فعلم سيدنا موسى سر هذا العلم الذي عند خضر، وأنه لا يحتاجه إليه في مهمته الكبرى التي كلفه الله بها في أمر هذا البلاغ وهداية أمته. فتعمد الثالثة حق الجدار وقال خلاص من شان يرجع إلى مهمته وأداء واجبه، انتهت المسألة مهمة. ونبأه بما قال ورجع. سيدنا موسى، فانظر هذا الكليم كيف يتحمل هذه المشاكل كلها ويصبر هذا الصبر ويظهر مظهر التبعية، ما حد في زمانه أفضل منه، أعظم الخلق في زمانه عليه صلوات الله وعلى نبينا وجميع الأنبياء والمرسلين. وسيدنا الخضير قال له مش طريق التلمذة، من أداري أنك كليم الله موسى، لكن بغيت من ذا العلم من حيث ما سن الله وشرع، صلح تلمذة وإلا ماشي. اتبعتني فلا تسألني، اتبعتني، وشوف اتبعتني فأسألني، هذا مكلف، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذه الخلاصة، وهكذا الشيخ كلمنا احنا وفرع على قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وبدأ برؤوس الصحابة الكبار سيدنا بكر سيدنا عمر لما كيف ارتقوا وكيف انتقل النور إليهم وهيئوا لمجالسة الحضرة. يعني لما جاء الوفد قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني تميم، سيدنا أبو بكر قال له أمر عليهم القعقع بن معبد يا رسول الله، قال سيدنا عمر بل أمر الأقرع بن حابس. قال أبو بكر ها أردت خلافي، ها تريد خالد تجيب شيء غير أنا ما أقول؟ فقال ما أردت خلافك. قال لي ليش أنا رشح واحد أنت تجيب واحد ثاني، ليش تقول هكذا؟ قال أنا أرى في هذا أنه صالح. قال ارتفعت أصواتهم، نزل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لذا قال لا تجد أحد من الصالحين فتجد له تلميذ منضو حسن الأدب قاضي إلا وحكم له بالنجاح، حكم له بالنجاح، ولا بد أن يرث سر الشيخ أو شيئا منه إذا مات الشيخ قبله على حسب أدبه وانطوائه. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى فصلحهم لمجالسة الأتقى في حضرات النجاة وعالم البقاء. لكن الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، فقالوا بعد نزول الآية كان أخفض الأصوات في مجلس النبي أصوات أبو بكر وعمر، ما تكاد تسمع لهم صوت في مجلسه، حتى لما يكلمونه من مخافتتهم قد لا يسمع كلامهم أحيانا فيستعيد يقول ما قلت، ويستعيد منهم الكلام لشدة مخافتتهم بالصوت رضي الله عنهم. فكانوا خلفاءه في الأمة، كانوا خلفاءه في الأمة، قاموا بها خير قيام. هل سمعت وجاء لك بالأقوال معنى لا تقدموا بين يدي ولا تتقدموا بين يدي كلامه، لا تتكلموا بين يدي، خلوه يتكلم هو أول ويبين لكم، لا تضحون ضاحكم قبل ما يضحي. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ملأوا أن الناس يضحون وعادوا ما ضحى صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، وهو يصلي بالناس في يوم عيد الأضحى ثم يذهب وينحر ضحيته، فقال أول شيء نبدأ به من هذا في الخطبة، قال أن نصلي صلاتنا ثم ننحر نسيكتنا وضحيتنا، فمن فعل ذلك فيضحي، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو طعام قدموا له ليأكله أهله طعام، ما هي يضحي أبدا. وقام الصحابي قال رسول الله أحببت أن لا يسبقني اليوم أحد إلى إراقة الدم، وأنا أرقت الدم قبل ذبحت وضحيه رأس غنم كبير سمين زين ذبحته، قال طعام لحم شاة قدمت له لك ما هو، قال يا رسول الله عندي عناق صغير خير ولكنه سمين وقوية خير لي من رأس كبير، هل يجزي عني؟ بذبحه بدل هذا اليوم، بعدك بأذبح هذاك ذبحت قبل، أنا استعجلت ظنيت أنه نتسابق في الدماء نذبحها اليوم لأن أفضل الأعمال يوم العيد انهار الدماء ذبح الأضاحي. قال صلى الله عليه وسلم تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك، أنت لصدقك ولعدم إرادتك التقدم على حضرة النبوة ولصفاء باطنة خذ من عندي تصريح، خذ لك يمشي هذا حقك عند الله القيامة، هل تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك، أنا صاحب الخصوصية والمزية، ما شيده هو عند حضرة الربوبية يمشي يمشي خلاص، شيء يريد عند الرب يمشي يمشي خلاص، تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك صلى الله عليه وسلم. ورجع يصلح له أضحية ثانية، وهكذا لا تقدموا بدل سقاط سدى، لا تصوموا قبل أن يصوم نبيكم، قبل رمضان بيوم يومين يحتاطون يروحوا يصومون، قالوا اصبروا ما يصوم النبي محمد وقت اليوم يصوم فيه تبعه ما عاد حد أحسن منه. والخلاصة لا تسبقوا صلاة بقول ولا فعل حتى يكون هو الذي أمركم به، هكذا الأدب. لا تمشوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو الدرداء كنت أمشي أمام أبي بكر في الطريق فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة؟ ليه تتقدم على أبو بكر؟ مش وراه مش بجنبه، ليه تتقدم قدامه؟ فعلمهم الأداب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، وهكذا كان الأخيار يجلسون في مجالس شيوخهم، إذا طلبوا منهم الكلام واستفهموهم عن الأمر تكلموا وأجابوا، وإلا فسكوت. كان من كبار تلاميذ الحبيب عبد الله الشاذلي عندنا الحبيب علوي بن شهاب والحبيب حسن بن إسماعيل الحامد، كان كل منهما إذا جلس عنده كأنه ما يعرف شيء حتى يوجه السؤال إليهم، وإذا حضروا في المجالس طلب منهم أن يقوموا يتكلموا فيتكلمون بأمره، وإلا يجلسون أمامهم وكأنهم يعرفون كلمة واحدة طول المجلس. فهكذا كانت تلامذة مع شيوخهم، هذا مدى ذا؟ هذا بعد وصولهم، هم قد وصلوا وهم قد ارتقوا، لكن مع ذلك حفظوا الأدب مع الشيوخ، حفظوا الأدب مع المربي. وهكذا يقول إن الشيخ أمين الإلهام، يلقي الله تعالى على لسانه ما يحتاجه المريدون الصادقون من المستمعين لكلامه أو ممن سيستمع له في الوقت أو فيما يقبل، فيلقي إليه سبحانه وتعالى ما هو مناسب لأحوالهم وما يحتاجون في مسارهم إليه، فيكون أمين على بيان الطريق لهم وتيسير السبيل لهم، كما كان سيدنا جبريل أمين للوحي على الأنبياء، فكما أن جبريل لا يخون فالمشايخ الصادقون لا يخونون، ورسول الله ما ينطق عن الهوى، والمشايخ خلفاؤه يتجنبون هوى النفس، وذكر مظهر هوى النفس شيئين، طلب استجلاب القلوب صرف الوجوه، هذا ما هو من شأن الشيوخ، هذا من شأن المقطوعين المحجوبين الغافلين، ما هو شأن الشيوخ، هذا يحب صرف وجوه الناس إليه قبال الناس عليه، هذا ما هو شأن شيخ، هذا شأن غافل، هذا شأن محجوب، هذا شأن بعيد، ما هو شأن الشيوخ، ما حشاهم ينزهون مريديهم عن هذا، فكيف يكون فيهم وكيف يكون في الشيوخ. والثاني ظهور النفس، استحلاء الكلام والعجب، يعجب بالكلام فيقولوا عن شهوة، وشهوة القيل والقال، أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي، وشهوة القيل والقال. ولهذا كان يقول إذا عجبك السكوت تكلم، إذا عجبتك الكلام سكوت، فما يتكلمون بالشهوة ولا بالهوى. ثم إن الحق تعالى يورد عليهم ما ينفعهم وينفع السامعين، فيكونون هم أيضا متلقين مثل من يتلقي، سمعت كلامهم الشيخ أبو السعود يقول أنا في هذا الكلام مستمع كأحدكم، أنا مثل واحد منكم مستمع الكلام، واحد أشكل عليه من طلبته قال كيف يستمع الكلام، كلام ما نعرفه يعرف نحن وهو يعرف إيش بيقول ويستمع كيف. مثلا لما رجع نبه على ذلك وأري في منامه قال يقولوا أليس الغواص يغوص في البحر لطلب در؟ قال نعم. قال ويجمع الصدف في مخلاته؟ قال نعم. ويخرج بالمجموعة من الدر وسط الصدف في المخلة داريبها؟ قال ما هو داريبها، لا يرى إلا إذا خرج من البحر. يعني بعد ما يخرج من البحر فلمن على الساحل معه يشاركه يشاركوا في رؤية الدر. قلت تقول الشيخ غواص في بحر المعرفة القدرة ويجي لنا إلى السواحل يروينا احنا، ما عنده يدلنا على الجواهر. أوه عرف تاب إلى الله من اعتراضه على شيخ واستشكاله لكلام الشيخ. لا إله إلا الله. قال التصوف كله أدب، حسن الأدب ترجمان العقل. يقول لك التصوف كله أدب، لكل وقت أدب ولكل حال أدب ولكل مقام أدب، فمن لزم الأداب يبلغ مبلغ الرجال، ومن حرم الأداب فهو بعيد من حيث يظن القرب، مردود من حيث يرجو القبول، نعوذ بالله. قال لك ومن تأديب الله تعالى أصحاب رسول الله قوله تعالى لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، كان ثابت بن قيس بن شماس في أذنه وقر ثقل، وكان جهوري الصوت، صوته كبير، فكان إذا كلم إنسانا جهر بصوته، وربما كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيتأدب، فأنزل الله الآية تأديبا له لغيره. يقول ذكر الواحد في أسباب النزول بغير إسناد والعزو لحد قال أنه أخذه من الحديث وارد أسباب النزول الآية، ثم أسند عن النس قال لما نزلت الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال ثابت بن قيس أنا الذي كنت أرفع صوتي، أي ما نزلت فيه، أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي وأنا من أهل النار قد حبط عملي. فذكر ذلك النبي قال هو من أهل الجنة. نعم هو هذا الصحيح، ما كان هو سبب نزول الآية، لكن لما نزلت الآية فمن إيمانه ويقينه وخوفه طبقها على نفسه، قال أنا جهوري صوت وأنا اللي أرفع صوتي واللي يرفع صوته عند النبي تحبط أعماله وأنا أحبط عملي إن من أهل النار. قعد يفكر في الآية ما عاد قدر يأكل ولا يشرب، وجلس في البيت ما عاد قدر يخرج، مرض. النبي شاف أول يوم ثاني يوم ثالث يوم ما شاف. إن ثابت فإن ثابت بن قيس قال واحد أنا أتي لك بأخبار رسول الله، قال اذهب. جاء إلى عند بيته يقول لأهله إن ثابت قاتله ثابت أخوك ثابت 3 أيام في الغرفة، يقوم يصلي ويرجع محله، لا يأكل ولا يشرب ولا ينام. شوف قال تعبان في حال، ادخل عليه. دخل السلام عليكم، رد عليه السلام جاء قال أنزل في قرآن؟ ما نزل في قرآن، رسول الله يسأل عنك. قال يسأل عني؟ قال يسأل عني. إيش قال عني؟ قال ما رأك 3 أيام فهو يسأل كيف أنت؟ قال اذهب له قل له إني سمعت قول الله لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بقولك جهر بعضكم لبعض تحبط أعمالكم أنتم تشعرون، وقد كنت جهوري الصوت فما أظني إلا قد حبط عملي وأنا لا أشعر وأني من أهل النار. رجع النبي قال رسول الله الرجل 3 أيام ما أكل ولا شرب ولا نام بسبب الآية ويقول إنه من أهل النار، خاف إنه من أهل. قال ارجع إليه قل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة، أنت من أهل الجنة. رجع إليه وشارك عليه قم قم قم يا ثابت خل حقك هذا الحزن وقبل على رسول الله يقول لك أنت من أهل الجنة. أفاك من شدته وقدر يأكل يطعم ويشرب وخرج إلى المسجد إلى رسول الله رضي الله عن الصحابة الصادقين المخلصين. بعدين روى لكم الحديث أن الأقرع بن حابس قدم على النبي فقال أبو بكر استعملوا على قومه، قال عمر لا تستعمل رسول الله، فتكلم عند النبي حتى أردت أصواتهما. قال أبو بكر عمر ما أردت إلا خلافي، قال عمر ما أردت إلا خلافي، فأنزل الله الآية فكان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند النبي لا يسمع كلامه حتى يستفهم. وقيل لما نزلت الآية آل أبو بكر ألا يتكلم عند النبي إلا كأخ السرار مثل الذي يسار الإنسان في أذنه. الله فهكذا ينبغي أن يكون مريد مع الشيخ لا ينبسط برفع صوته وكثرة الضحك كثرة الكلام إلا إذا بسطه الشيخ، فرفع الصوت تنحية جلباب الوقار، والوقار إذا سكن قلب عقل اللسان ما يقول. ما شاء الله وقت الفاتحة بالنظر لو عنيته. ثبتنا الله الاستقامة واجعلنا بالمواهب والكرامة، ارفعنا مراتب القرب الصالحين والموفقين، اجعلنا من الهداة المهتدين، اجمعنا بسيد المرسلين. كرمنا بحسن الشهود وسعة الشهود، ارزقنا معرفة القدر حقائق اطلاعه علينا وإحاطته بنا ورؤيته ضمائرنا وعلمي بسرائرنا وما تكنه صدورنا. وارزقنا معرفة قدر الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجود نوره، ووجود روحه، ووجود تعليمه، ووجود وحيه الذي يوحاه إليه، وبقى نوره وسيره وبركاته فينا. يرزقنا حسن التعامل مع ذلك، تأدب بأحسن الآداب في سلوك أشرف المسالك، حتى لا يهلك منا هالك، إن ضمن يهلك منا أحد مع الهالكين، إن ضمنا في سلك حبيبه الأمين صلى الله عليه وسلم في أهل الأدب مع كلام الله ومع كلام رسول الله ومع ما خلفه فينا هذا النبي ومع من خلفهم فينا عليه الصلاة والسلام. أجعل كل ذلك عدة لنا لارتقاء على مقامات الوعي والفهم عن الله والمعرفة بالله والرجاء في الله والخوف من الله والإنابة إلى الله والأدب مع الله. ظاهر باطن في خير لطف عافية.